القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هذا أيضا من الفوائد، وهذه الفائدة منبثقة عن أصل يجب معرفته وإدراكه في هذه الشريعة، وهي أنها شريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها. هذه المرتبة الأولى المتعلقة بالمصالح، تحصيل وتكثير. المصالح فيها درجتان، تحصيل وتكثير. المرتبة الثانية ما يتعلق بالمفاسد، وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا لم يمكن التعطيل فينتقل إلى الدرجة الثانية وهي التقليل. كلام المؤلف رحمه الله في المصالح والمفاسد هنا هو عند التزاحم، أما إذا كان يمكن تحصيل المصلحتين على وجه الاستقلال فإنه يجب تحصيل المصالح، لكن الكلام فيما إذا تزاحم المصالح، ومعنى التزاحم أنه لا يمكن تحصيل إحدى المصلحتين إلا بتفويت الأخرى، وكذلك في المفاسد تزاحمها أنه لا يمكن تجنب إحدى المفسدتين إلا بارتكاب الأخرى. عند ذلك تأتي هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي تقديم أعلى المصلحتين، هذا في تزاحم المصالح، وارتكاب أهون المفسدتين، هذا في المفاسد، ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، هذا فيما إذا كانت الموازنة بين المصالح والمفاسد. إذن عندنا ثلاث مراتب، المرتبة الأولى المصالح والمفاسد إذا اجتمع، فماذا يقدم؟ تحصيل. ماذا يقدم في التحصيل؟ لا عندنا ما في مصلحتين، عندنا مصلحة ومفسدة، ماذا نقدم؟ المصلحة. عندنا المرتبة الثانية تزاحم المصالح، ماذا نقدم؟ أعلى مصلحتين. عندنا المرتبة الثالثة تزاحم المفاسد، يرتكب أهونها. نعم. وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. هذه المرتبة الأولى، أو هذا مثال للمرتبة الأولى، وهي تزاحم المصالح، وهو المفاضلة بين الأعمال الصالحة. لا شك أن الأعمال الصالحة مراتب ودرجات، وليست على درجة واحدة في الأجر ولا في النفع، فما الذي يقدم؟ الذي يقدم منها ما قدمه الله ورسوله، وما لم يرد فيه نص يعلم تقديمه بأدلة أخرى. فالأعمال مفضلة باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار الأفراد، ومعرفة هذا يحتاج إلى فقه دقيق، لأن معرفة مراتب الأعمال من دقائق الفقه، من دقائق الفقه أن يعرف الإنسان مراتب الأعمال، أيما يقدم هذا أو هذا، ولكن يؤتى هذا الفقه من أنار الله بصيرته في معرفة ما قدمه الله ورسوله، فيقدم ما نص الله على تقديمه ورسوله، ثم بعد ذلك إذا لم يكن نص فالنظر المبني على نور القرآن وهدي السنة يوصل الإنسان إلى معرفة ما الذي يقدم على غيره من الأعمال. المثال الثاني ومن الثاني أو مثال القاعدة الثانية ومن الثاني وهو تقديم أهون المفسدتين إذا اجتمعتا. نعم. ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بيّن تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم الآيات، فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المتركبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته، وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمروا بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآية في هذا النوع كثيرة جدا. واضح هذا الأمثلة؟ طيب المثال الأول قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أكبر يقتضي أن هناك ما هو أصغر من ذلك، وما هو الأصغر من هذه الأمور؟ هو ما وقع من مقاتلة الكفار في الأشهر الحرم، لأن المشركين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه وقع منهم قتال في أول شهر من الأشهر الحرم، فقال الله جل وعلا في الرد على هؤلاء وبيان أن ما هم عليه أعظم جرما مما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من انتهاك حرمة الشهر الحرام، فقال وصد عن سبيل الله وكفر به أي بالله والمسجد الحرام، يعني وكفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فدل ذلك على أنه إذا تزاحمت المفاسد فإنه يرتكب أهونها. الآن عندنا مفسدة بقاء الشرك والكفر والعتو والظلم من أهل مكة، وعندنا مفسدة ثانية وهي انتهاك الشهر الحرام. أيهما أعظم؟ أن ينتهك الشهر الحرام لإذهاب تلك المفسدة، أو يترك هذا الأمر وهو القتال في الشهر الحرام مراعاة لحرمته مع وجود مفسدة أعظم منه؟ الجواب ما قاله الله جل وعلا في قوله أكبر عند الله، فدل ذلك على أن ارتكاب أهون المفسدتين بدفع علىهما هذا هو المتعين وهذا هو الواجب، وهذا مثال واضح. الثاني قول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم أي بالقتل، وذلك في غزوة من الغزوات وهي ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة في صلح الحديبية، حيث ساقت نفوس الصحابة إلى مقاتلة الكفار لما منعوهم وحالوا بينه وبين المسجد الحرام. فبين الله عز وجل أن منع القتال وكف أيديهم عن المؤمنين وكف أيدي المؤمنين عن المشركين كان ذلك لمصلحة عظمى، وهي حصول التمايز بين معسكر أهل الكفر وأهل الإيمان، فإن مكة فيها من المؤمنين ما لو قاتل المسلمون الكفار في ذلك الوقت لأصابوهم بقتل فتصيبهم معرة، وهو ألم يصيب قلوبهم أو إثم كما قال بعض المفسرين. فمنع الله القتال لأجل هذه المصلحة والمصالح الأخرى التي ترتبت على ترك القتال في تلك الغزوة من الفتح العظيم بالصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين في مكة. نعود إلى ما ساق المؤلف رحمه الله الآية من أجلها، وهي الموازنة بين ترك قتال الكفار وقتالهم مع قتل المؤمنين والمؤمنات الذين لم يتميزوا عنهم، فكانت مصلحة ترك القتال في هذا أولى من القتال الذي يترتب عليه قتل من لم يتمكن من الهجرة من أهل الإسلام. نعم. المثال الأخير قال: ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، فإن الله جل وعلا قيد الأمر بالتذكير هنا بشرط وهو حصول النفع بالتذكير، فقال ذكر إن نفعت الذكرى. فإن كان يترتب على الذكرى مضرة تقدم لنا أنه بالإجماع لا تشرع التذكرة في مثل هذه الحال، لأن عندنا مفسدتان: مفسدة ترك التذكير وهو بحد ذاته مفسدة، وهناك مفسدة أخرى وهي أن يحصل التذكير لكن يترتب عليه شر وضرر أكبر من مفسدة الترك للتذكير، من مفسدة ترك التذكير. فهنا أيما نقدم؟ نقدم مفسدة ترك التذكير لأن المفسدة الأخرى أعظم منها. ولم يجزم المؤلف رحمه الله بدخول هذه الآية في هذا المثال، لأن من العلماء من قال إن الشرط هنا ليس مرادا، بل ذكر مطلقا نفعت الذكرى أو لم تنفع، وقد تقدم لنا الكلام في هذه الآية قريبا. نعم. ومن الثالث قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم، وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم. نعم. هذا هو القسم الأخير من هذه القاعدة، وهو إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فيقدم المصلحة، إذا كانت المفسدة لا تربو عليها، لكن إذا كانت المصلحة مغمورة في جانب المفسدة، أو العكس إذا كانت المفسدة مغمورة في جانب المصلحة فهنا يكون محل نظر، لكن الكلام فيما إذا كانت مفسدة ظاهرة ومصلحة خفية فهنا يقدم اجتناب المفسدة الراجحة ولو ذهب بذلك مصلحة. ومثل بمثال واضح وهو قوله يسألونك عن الخمر والميسر، أجاب الله عز وجل عن هذا السؤال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها مصالح ومفاسد، فهنا ما الذي يقدم؟ ننظر إلى المصلحة والمفسدة. قال الله عز وجل في المفسدة إثم كبير، وقال ومنافع للناس جمع، ولم يبين لنا أنها أكبر أو تساوي، فعند ذلك تقدم المصلحة، يقدم اجتناب المفسدة على تحصيل المصلحة. والأحوال ثلاثة في هذا: الحالة الأولى ما في هذه الآية وهو أن يكون جانب المفسدة أرجح، فهنا تجتنب المفسدة وتهدر تلك المصلحة، لأنه لا يمكن اجتناب المفسدة إلا بإهدار هذه المصلحة. الحالة الثانية أن تكون المصلحة رابية زائدة على المفسدة، فهنا تؤتى المصلحة ويغتفر ما في الأمر من مفسدة لكونه منغمرا في جانب المصلحة. الحالة الثالثة أن تستوي المصلحة والمفسدة، وهذه محل اجتهاد يجتهد الإنسان في الأخذ أو الترك. نعم.